القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، مرحلة الشباب تعد من المراحل المهمة في حياة الفرد، حيث يبدأ فيها النمو العقلي والجسدي بشكل كافي للتعامل مع المجتمع والاختلاط به، كما تعتبر مرحلة أساسية في حياة كل شخص تؤثر بشكل كبير في نمط تعاملاته الخارجية. عن هذه المرحلة، سمتها، خصائصها، سلبياتها وإيجابياتها، تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع مجموعة من الشباب. نورة يحيى، أحمد سمير، ومهتدى محمد، أهلا بكم يا شباب. أهلا بكم. في البداية نورة، لو تكلمنا عن مرحلة الشباب، من أهم سمات والمميزة لمرحلة الشباب هي النضج الفكري. الشاب تخطى مرحلة الطفولة وبدأ يستخدم دماغه بقى ويعرف الدنيا. أنت شايفة أن الشباب الموجود دلوقتي عملية النضج الفكري عنده عاملة إزاي؟ هي عملية النضج الفكري عنده دلوقتي بتبقى كبيرة بسبب اللي بيتعرض ليه من السوشيال ميديا، بس بتبقى مرحلة خطرة جدا، في ان هو بيبتدي يتعرف بقى على العالم الاخر وينتقل من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب. فبيتعرف بقى، لو الاهل ما بقاش موجودين وليهم دور في الوقت ده، بيبتدي يتعرف على المرحلة الاخرى عن طريق السوشيال ميديا والثقافات الاخرى، فبتبقى المرحلة عندهم واسعة قوي. يمكن الاهل في الفترة ديت، اختلاف الجيل والزمن وكده، ما بيبقاش عندهم ان هم يدول المعلومات الكافية كلها ان هو ينضج فكريا ويعرف ياخد القرارات الصح، يعرف يعمل يعني حاجات في حياته المستقبلية صح، ياخد ان هو مثلا عايز يبقى ايه في المستقبل، يحدد ليه هدف معين. ما بيبقاش عندهم ده كافي لاختلاف الثقافات او اختلاف الحاجات الفكرية ما بين جيل وجيل. فهو يبتدي يتعرض بقى للسوشيال الميديا وكده، وبيبقى عنده نضج واعي، بس لازم يبقى دخول الاهل برضو يعني يعرفوا يفصلوا، يعني يقولوا له لا ده صح وده غلط. صوت الشباب، تأملات، احلام، افكار، اسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. احمد سمير، من اهم سمات مرحله الشباب النضج الفكري ان الولد او البنت بيحس ان هو تخطى الطفوله وبقى عنده عقل بقى بيستخدمه، فبيبتدي يحس ان انا لا كبرت وعاقل وبعرف افكر صح. رايك ايه؟ اولا قبل مرحله الشباب ننظر، الاسلام قسم يعني الى مراحل. اول شيء مرحله الطفوله، أو حتى بس مش مرحلة الطفولة، ما قبل الطفولة. فبنلاقي إن الإسلام اعتنى بالمولود قبل أن يأتي، فاعتنى من ناحية اختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة. ليه؟ لذلك النبي لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه، وفي رواية أمانته وخلقه، فزوجوه. فالنبي جمع بين الأمرين، الدين والأخلاق. الدين يعني الشريعة كاملة، عقيدة وأحكاما. والأخلاق، الأخلاق عامل مهم جدا. فإذا اخترنا الزوج الصالح صاحب الخلق الحسن يعني الدين، وكذلك الزوجة الدينة صاحبة الخلق الحسن، فلما يجي بعدين لما يحصل الولادة أو يحصل الخلفة بعدين، يهتموا بالمرحلة الأولى لهذا الطفل اللي هي مرحلة الطفولة، مرحلة الغرس، مرحلة التربية. لأن مرحلة الشباب أنا هجني اللي أنا حطيته وعملته وربيته في الولد في مرحلة الطفولة. فباجي لما بهتم بالولد في مرحلة الطفولة من حيث التربية، العلماء ماذا يقولون؟ الولد كالإناء الفارغ، معك مثلا كوباية فاضية، كوباية دي لو أنت ملتيها لبن هتتملي، ولو ملتيها مية هتتملي. فعلى حسب ما تعبيها، على حسب ما تملاها. فكذلك مرحلة الطفولة شبهوها بهذا الشيء. وكمان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فالولد في مرحلة الطفولة لما يشوف مثلا أبوه وأمه بيتعاملوا مع بعض باحترام، بأدب، بأخلاق، بذوق، في حوار بيناتهم، ده بيعود على الولد بالنتيجة الحسنة. كذلك لو شاف الأب والأم في شقاق، في تنافر، في غضب، في يعني ما فيش حوار، ما فيش تفاهم إلى غير ذلك، كمان ده بيعود على الولد سلبا، فإما أن يعود عليه إيجابا وإما أن يعود عليه سلبا. وده كله بيكون شخصية الولد لما يكون شاب، لما هو يبتدي يحس بقى من النضج الفكري ويبتدي يفكر. تمام. المرحلة دي إزاي نتعامل معاه؟ إزاي نتعامل معاه؟ الأب والأم دايما ينتبهوا على أولادهم، أو من كان قيما، أحيانا قد يكون العم، قد يكون الأخ الكبير، فالقيم ينبغي أن ينتبه أنه يشوف مثلا الولد بدأ يكبر، فأعرف أنه هتبدأ فيه صفات عنده لابد هتبدأ تتغير، يوصل لمرحلة لابد أن أنا في أعمله أصحبه. حتى الأمثلة بتاعتنا اللي كي يكبر ابنك خوي، ليه؟ لأنك الأب أو الأم إن مصحبوش أولادهم هيسيبوه فين؟ هيسيبوه للشارع، هيسيبوه. مش بس يعني زمان كان أخره بيطلع الشارع يقعد هنا بعرف ألم الموضوع، دلوقتي لا، الموضوع بقى أكبر، في سوشيال ميديا، في إنترنت، في تلفزيون، في يوتيوب. النهاردة في مشكلة كبيرة جدا إنه أغلب كتير من الأباء والأمهات عشان عايزين يريحوا دماغهم يقول لك ادي تليفون للولد او خليه يقعد على اليوتيوب او هات له اي فيلم ولا اي حاجه خليه يتفرج. طب ما انت هنا انت بتعلم الولد، احيانا بنلاقي الولد مثلا بيكون صغير بدات تظهر عليه حركات غريبه، حركات عنف، حركات كذا، ما كنتش منتبهين اصلا ان الولد، طب الولد بيتفرج على ايه؟ على اليوتيوب. واعداء الامم او اعداء الامه لا، بيوصلوا رسائل، في رسائل بيوصلوها ورسائل متعلقه بامر العقيده، متعلقه بامر الدين، متعلقه بامر الاخلاق، في اشياء كثيره دخيله على مجتمعاتنا، واحنا دلوقتي بقينا عاملين ايه، بيقولوا القريه الصغيره او العالم المفتوح. فلا، لابد ان احنا ننتبه لانه كل ده مرتبط ببعضه. مهتدى، انت واحد من الشباب، واحنا بنتكلم عن اهم سمات مرحله الشباب، النضج الفكري واستخدام المنطق في التفكير، بالنسبه ليك شايف الشباب دلوقتي بيستخدموه ازاي؟ هو من ناحية النضج الفكري فالشباب بالتأكيد ما عندوش الخبرة الكافية اللي توصل بيه لدرجة النضج الفكري ان هو يخش في حياة عملية كاملة متكاملة يقدر يقف بيها على رجله على أرض صلبة. طب النضج الفكري ده بيتحقق ازاي؟ المفروض بيتحقق ان الشاب بيصلح نفسه الأول، بيبني الجانب التعليمي بتاعه والشهادات الجامعية والمراحل التعليمية، ودي أساس الحياة طبعا وأس أي حاجة، ودي بتعول عليها من على المؤسسات التعليمية في الدولة بجميع أنواعها. في بقى الجانب الأخلاقي اللي هو بيحط الإنسان في موضوع النضج الفكري دوت كنضج سليم. أولا النضج إن هو يبقى مسؤول، أو إن هو يبقى خلاص بعيد عن الطرف، أو بعيد عن، بيفكر في الأساسيات، بيفكر في كل ما هو له الأولوية لأن هو يحقق له النتيجة اللي ترضيه في طموحه وفي مشاريعه وفي أي حاجة بيفكر فيها وعايز يوصلها بعد كده. لكن النضج دلوقتي يعني انا شايف ان الشباب في المراحل دي هو اكتر مرحلة او اكتر جيل النضج عنده متأخر، وده اللي ترتب عليه بعض المشاكل بعد كده بعد مراحل الشباب بتاعته، من اخطرها موضوع الجواز دوت، او بيجي يخش بقى على حياة عملية، ينزل شغل او يخطب واحدة او يخش على الناس، يبتدي يعني يخش في الحاجات الجد دي وهو مش كامل، او هو عنده بعض المفاهيم الخاطئة، او هو مش ما عندوش النضج الكافي ان هو يتعامل ويواكب المشاكل دي ويقدر يبني حياة كاملة سليمة. وانا بعزفتي فارح، الشو والهوى سارح، كان عمري 20 من بارح، كانت لما تتلاوح صحيت لك انت ترايح يا زهر السنين. امبارح وانا زهب شبابي مع جملة احبابي كلي تتاوم حالي واحنا يا سهرانين. امبارح وانا زهب شبابي مع جملة احبابي كلي تتاوم حالي واحنا يا سهرانين. تحت في الرياب عددي رفض الرغيب، عربي تحت في الرياب عددي رفض الرغيب. الربيع عرقي واللي نحوزها ونكلمها هذا كلمة للعين إما كان عمري عشرين كان عمري عشرين عشرين. لو انتقلنا إلى العطاء، مرحلة الشباب مرحلة كلها عطاء. الشاب بيبقى عنده استعداد يخدم، يخدم الناس اللي حواليه ويخدم الناس، وعنده نقدر نقول طاقة، بيبقى عنده طاقة لأن دي حاجة جديدة عليه. برضو هي مرحلة الشباب بتبقى جديدة عليه، لسه خارج من مرحلة الطفولة، فعايز إيه يبين إن هو ليه دور في المجتمع، فيبتدي يعمل يشترك في أنشطة تطوعية، يبتدي مثلا يساعد أي حاجة يعني يعرف يساعد فيها بيساعد فيها عشان يثبت إن هو ليه دور في المجتمع. عشان أنا خلاص كبرت، أنا يبين أنا خلاص بتعرف أتحمل مسؤولية، فأنا بعمل كم كبير من العطاء وكده، وده بيبقى حاجة كويسة جدا. لأن الفراغ لو عنده فراغ ده هيبقى حاجة سلبية أو في حياته، وهيأدي إن هو يعمل حاجات مش كويسة بقى. يشوف مثلا إيه الأفكار الشيطانية في فترة زي دي ممكن يعملها، فدي تبقى مرحلة حلوة جزئية العطاء ديت، إن الشباب يطلع عنده عطاء، مع إنه كلهم مبقوش كده، بس يعني الفكرة إن يبقى في شاب كده دي حاجة كويسة جدا. صوت الشباب، تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. مهتدى، واحنا بنتكلم عن اهم سمات مرحله الشباب من ضمنها العطاء. الشباب دايما عنده استعداد ان هو يبقى يشتغل في التطوع، يخدم المجتمع اللي حواليه، يعمل ده بروح جميله. انت شايف ان الشباب دلوقتي في نسبه كبيره منه بتشتغل في الموضوع ده؟ الشباب اولا نفسه يشتغل في الموضوع ده، لكنه يحتاج الى التوجيه. وبالنسبه لموضوع العطاء دوت، لا، الشباب في المرحله دي بيبقى في مرحله ان هو بياخد اكتر من ان هو العطاء، بيبقى عايز ياخد كل حاجه، وبيبقى مستعجل على كل حاجه، وما بيبقاش مستني حتى الراي، ما بيبقاش مستني النصيحه، ما بيبقاش مستني التعليمات، ما بيحبش يبقى بيسخط على اي مدير ليه، او بيسخط على معلمه، على مرؤوسه، على رب الاسره، بيسخط على كل ما هو كبير، وبيبقى عنده حالة انفجار ذاتي من جواه، بيواجه بالانفعال، لان في فجوة دايما بيكون في فجوة كبيرة بين حياته الأسرية وحياته الاجتماعية، وهو مش فاهم سببها، او هو مش قادر يقاومها لحد دلوقتي. احمد سمير، لو اتكلمنا عن مرحلة المواجهة والعنفوان في الشباب، عنده تحديات، عايز يقول انا موجود، عايز يغير اللي حواليه، متخيل ان الدنيا من البساطة ان ممكن هو يغير فيها حاجات كتيرة، وبيبقى عنده تسرع في اتخاذ القرار ده، انت شايف نتعامل معه ازاي؟ الشباب هو سر بناء الامم، نهضتها، قوتها في شبابها. احيانا الشاب مثلا في عمل اجتماعي، بس كمان لابد ان ننتبه، لانه كتير من الشباب اللي راحوا مع الأفكار المتطرفة من وراء العمل الاجتماعي. يعني في ناس جم خدوا بعض الشباب على من قصة موضوع العمل الاجتماعي، وخدوا الأفكار تانية لحاجات تانية. لذلك دايما نقول إيه، في قاعدة بتقول المراقبة لا تعني التخوين، المراقبة لا تعني التخوين. يعني الواحد في البيت لما بيراقب ابنه مش معناه أنه بيخونه، لا، المراقبة من أجل أن أوجهه، أنصحه، أبينه، أرشده. أحيانا مثلا في بعض الناس دايما يصدر على رأي ابنه، مجرد ما أنت مين، أنت كذا، أنت ما عندكش رأي، أنت كذا. دايما إذا لقيت أنا ابني مثلا عنده بعض الصفات الكويسة، بيعرف يتكلم مثلا، معطاء، شجاع، دايما انا اربي في ابني انه ده كله مرتبط ببعضيه، الطفوله مع الشباب مع كل اللي عشان تدينا نتيجه. فدلوقتي بنعمل ايه؟ مثلا الشاب انا شايفه عنده معطاء، حابب انه يخدم، ما جيش اقول له انت عارف انت ابن مين او انت كذا، تخدم ده ليه او تعمل ده ليه، لا بالعكس، ده انا انمي فيه هذا الامر، لا، اربي عليه التعاون، على البر، على التقوى، على الاحسان، على التآلف، على العطاء. يعني دايما احنا نوجه، نرشد، ننصح، دايما نشوف مسألة العمل التطوعي، العمل الاجتماعي، دايما نخليه بالعكس. أنا ساعد الشاب، أقول له لا، فوت مثلا في المبادرة دي، فوت في كذا، ساعد، أعن، أعطي. بنتكلم عن أهم السمات النفسية لمرحلة الشباب في مرحلة المواجهة. الشاب دايما عنده فكرة ان لا رأيي لازم اقولها بكل قوة، اواجه اللي قدامي ايا كانت الفروقات السنية اللي بيننا، ايا كانت حتى الخبرات، فرق الخبرة بيني وبين اللي قدامي، بس انا حواجه وهقول، بيعتبر ان دي نوع من الصراحة ودي من نوع قوة الشخصية. انت شايفها ازاي؟ هي على حسب بقى النمو بتاعه الفكري برضه. هو في شباب فعلا بيواجه عن طريق مثلا ثقافات اخرى هو عارفها، هي دي بقى مرحله حلوه ومرحله مش حلوه. هي مرحله حلوه في ان هو عايز يثبت برضه، انا لسه طالع جديد في مرحله شبابيه، عايز اثبت ان انا ليا راي، وعايز اثبت ان انا ليا دور في المجتمع، انا لازم اواجه برايي وده حقي ان انا اقول رايي، وان انا اواجه وانت صح وانت جيل قديم وانت ما تعرفش، ويجي قصاد بابا مثلا لو نصحه حاجة، لا يا بابا انت عايش على ايام زمان، انا لازم اواجه. واول حاجة بيواجهها او اول حد بيصطدم بيهم هو الاهل، فهي بتبقى كويسة في ان هو ممكن لو اهله مثلا يعني بيرشدوه صح، ان انت تعرف لما تيجي تعبر عن رأيك او تواجه حاجة تبقى على معلومات سابقة ليك، وان انت تبقى عارف في الموضوع ده كويس. وفي وحش ان هم مثلا بيسمعوا مثلا من برة ويجي واجهوا اهلهم، يعني بالنسبة لهم المواجهة مع الاهل ان الاهل دول دايما غلط، وان انا لازم امشي بدماغي علشان انا صح وانا خلاص كبرت. بيبتدي يعمل نضج بقى تفكير لنفسه كده، وان انا لا اهلي دول زمان وهم يعني هو طالع كده، هو لسه ما واجهش العالم الاخر لانه ما نزلش شغل وما عارفش ان قد ايه ان اهلي دول اكتر ناس هبقى خايفه عليه. من ضمن مميزات مرحله الشباب يا نوره العمليه العنفوان في التصرف، بمعنى ان الشاب لما بيقتنع بفكره معينه بحاجه عايز يعملها، هوايه، مشروع، حاجه، بتلاقي فيها عمليه عنفوان في التصرف بدون تخطيط، بدون تفكير في التبعات، بدون عمل زي ما نقول دراسة جدوى صغيرة اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط. انت شايفة ان العنفوان ده بيؤدي لإيه؟ سرعة القرارات، ان هو بياخد قرارات سريعة نتيجة ان هو يعني ايه حاجة جديدة عليا برضه، ده فانا هاخد قرار سريع، فده هيؤدي ان هو ما بيخططش صح، فانا بتعامل مع المجتمع كاني يعني ايه لازم يبقى على رايي، انا ما دخلش في التجارب العمليه وعارف ان لازم اي قرار ياخده ما يبقاش فيه عنفوان، ازاي يتعامل مع الناس بطريقه كويسه، بطريقه ذوق، علشان لو استخدم طريقه العنف في كل حاجه ده هيبقى سلبي عليه هو، لان العنف بيؤدي العنف عليه هو. طيب لو اتكلمنا عن ان من بعض مساوئ مرحله الشباب وجود اضطرابات ومشاكل مع الأسرة نتيجة اختلاف الأجيال والفكر اللي انت اتكلمت عليه، يعني ازاي الشاب بيعدي المرحلة دي بسلام؟ فممكن نتقبل النصيحة ونتعامل معها بسلام أكتر. هو بيجي في مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة النضج، ومرحلة ان هو يبتدي بقى بيكون عنده تفكير عن العالم الخارجي، وان بعيدا عن أهله هو بيجي دور المدارس ومرحلة التعليم. انا ممكن اسمع من ناس برة اكتر من اهلي، على اساس مثلا انا متعود على اهلي وان هم شايفين مثلا غلط، انا على اساس ان دول اهلي بقى، فابتدي اسمع من برة. بيجي دور التوعية في مراحل التعليم، تيجي في المدارس بيبقى في مرحلة المراهقة في الثانوية العامة، يعني مثلا ازاي نتعامل، بيبقى فيه حصة كده مخصصة ازاي نتعامل في مرحلة المراهقة، ازاي نتعامل مع الاهل، ازاي نعرف ان الاهل دول فعلا حد خايف علينا، ما نتعاملش ان هم حد بيقولنا على حاجة غلط او احنا مش حابينها، لا ان الاهل دول مهما قالوا هم خايفين علينا وان هم مش هيواجهونا للطريق الغلط. فيبتدي يسمع من بره ان ده الكلام ده صح، فيبتدي يرجع لاهله، فهيبقى يتعامل معهم بقى ايه، ان الاهل مش اعداء، لا الاهل معنا صح، وان هم مهما طلبوا مننا وقالنا غيروا سلوكوا في حاجه معينه احنا بنعملها غلط، فعلا ان هم عندهم حق، لانه احنا في مرحله جديده، تجارب هم عاشوها احنا ما عايشناهاش، يمكن احنا هنعيش فيما بعد التجارب هم برده ما عاشهاش لاختلاف الزمن بس هم برضو عاشوا حاجات في فترات معينة احنا عايشناها، فنبتدي فعلا نسمع كلامهم، فتبقى دي مرحلة تعليمية ليها دور كبير. وبعد كده بتبتدي مرحلة الاهل، وهم برضو يعرفوا ان هم يقللوا في المرحلة دي استخدام التكنولوجيا، لان هم بيبقوا معرضين للثقافات الغربية، والثقافات الغربية دي عددهم وتقاليدهم ودياناتهم وعقيدتهم غيرنا، فهم مش عارفين كده او مش فاهمين كده، طب الله دول احسن منا في كذا، انا شايف ان هم عايشين احسن منا، ده بصوا بيتكلموا ازاي، طب انا عايزه اقلدهم، انا بقى في مرحله جديده من حياتي، فعايزه لا انا ما عايش زي ماما، ما عايش زي بابا، انا لازم احس باختلاف الزمن، فابتدي ايه اتعرض للثقافات دي، فبيبتدي يبقى عندي اتمرد على حياتي، اتمرد غضب وعلى حياتي، وان اهلي دول لا مش صح، طب ما انا زميلتي بتصاحب، وما طب ما انا زميلي بيشرب، طب انا مش عارفه ايه. ما انت كده دخلتينا بقى المرحله الثانيه، ان الشباب ومرحله ايه الصحبه السيئه. ايوه بالظبط، ما هم ما هو دي برضو دور الاهل في ان هم يعرفوا اصحابهم مين ويصاحبوا مين، غير طبعا ان في بتبقى خارج عن ايدهم شويه لان هم بعيد عنهم، بس بقدر الامكان يبقوا اصحاب ولادهم، فيبتدوا الاولاد يحكي لهم على كل حاجه وعن زميلتهم دي بتتعامل معاهم ازاي والزميله دي بتقول ايه، فبالتالي هم هيستنبطوا ان مثلا الشخص ده ما ينفعش يبقى صاحب لاولادهم. من سمات مرحله الشباب صحبه السوء والاقتداء بيهم، فانا عايز اعرف الصاحب الساحب بيوصلنا لايه. النبي عليه الصلاه والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، يعني المرء على دين خليله يعني على سيره صاحبه، المرء على سيرة صاحبه. أحيانا يعني الواحد فينا بتشوف مثلا ابنه بيطلع بيأخذ المراية يشوف شكله أي حاجة مش كويسة بيزبط. كذلك الصاحب ينبغي أن يكون لصاحبه هكذا، ينبغي أن يكون زي المراية اللي بيقف قدامها بيشوف فيها عيوبه. فالواحد دايما الصحاب دايما لابد يكونوا مع بعض كده من باب النصيحة لله تعالى. كذلك أيضا مسألة الصحبة، أمر الصحبة أمر هام جدا، لأنه قالوا الصاحب ساحب إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى الرقي والمعالي وإما إلى الحضيض والانحطاط. مهتدى كواحد من الشباب وطالب في الجامعة، أنت شايف في المستوى الوسط الجامعي اللي أنت موجود فيه دلوقتي موضوع الصحاب عاملين إزاي؟ بالطبع عمتاً يعني دايماً أما نذكر أي سلبيات في مجموعة من الناس دايماً ننهي الكلمة بإلا من رحم ربي عمتاً، وما فيش الناس كلها وحشة خالص، لكن الصحابة عمتاً كلهم أو الشباب كلهم من حيث السوء أو من حيث كل العادات والتقاليد السيئة اللي بيجتمعوا عليها، المفروض إن بيبقى في الأول نموذج واحد بيتبعوه كلهم من وسائل التواصل الاجتماعي ومن النماذج السينمائية ويوي، هي اللي بتعمم فكرة الفساد دي ما بين الصحاب، وهي اللي بتخليهم يقلدوها واللي هي بتنشرها ما بينهم. وطبعا زي التدخين، التدخين ده بقى والإدمان، الإدمان بالطبع، لكن التدخين بقى التدخين أخطر طبعا، التدخين خطير طول عمره لكن هو أخطر دلوقتي اليومين دول، بسبب ان المراحل العمرية اللي بتدخن عمالة تصغر جيل بعد جيل، وغياب طبعا التوعية على صحاب، فانه بيتجمعوا ما فيش حد بيجمع، ما فيش قياده او ما فيش نموذج واحد يوحد الشباب ويوحد الصحاب عامه، ما فيش حد يخلق صحبه جميله ان هم يجمعوهم على العلم، يجمعوهم ان هم يقعدوا في المكتبه يقراوا ويتبحثوا، يجمعهم على اي حاجه غير تضييع الوقت. فكره ان انت ما تلاقيش صاحب كويس، لا طبعا، انت كل انسان مسؤول المسؤوليه الكامله ان هو يدور على الصاحب الكويس اللي يقدر يخدم مبادئه، وكل واحد يدور على الصاحب على حسب ميوله وهواياته، بل بالعكس، وما يكونش عندك أفكار وتترك للحياة الاجتماعية، فمصاحبتك للناس هي اللي تشكل لك ميولك ورغباتك، وده طبعا المفروض يرجع للأسرة والمفروض يرجع لمراقبة أولي الأمر جوه دور التعليم، ما يبقاش دورهم مقتصر على التعليم بس، يبقى دورهم تربوي أكبر بنسبة 80%، لأن بقى تعليمي بس، بقاش بيهتم بالطالب وبمقوماته وسلوكياته غير لما الموضوع يوصل لشيء. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس شايلين في القلب الذكرى باين في عينينا الشوق، يا عيون بالحب توافي، فاتت ايام وسنين فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين، ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين. Monkey. الشباب في المرحلة دي للإدمان، تعطي المخدرات والمسكرات والحاجات دي، شايفة بيبقى نوع من هو بيقولوا ان العيب على اهلهم ان هم حطوهم في ضغوط كبيرة جدا، وان هم مش مواكبين حياتهم مع زي اصحابهم. انا صاحبتي عندها عربية وانا ما عنديش عربية، وانتم مش قادرين توفروا لي زيها، فانا هضطر ارجع للإدمان علشان انا اطلع ضغوطاتي والحاجات اللي جوايا سيئة في الإدمان ده. يعني عن قصة ما واحدة زميلتي فعلا كانت حاسة ان اهلها قد ايه ضغطين عليها ومامتها، فانا ابتديت اتجه اشرب سجاير علشان انا احس ان ده انا هطلع فيه كل الضغوطات اللي عليا. طبعا دي حاجه غلط، انا مش عارفه ازاي هما بيفكروا كده، او ازاي ممكن يؤذوا نفسهم بدافع ان هما كده شايفين ان هما بيؤذوا اهلهم، بس ده غلط. انت بتاذي نفسك قبل ما بتاذي اهلك اصلا، انت بتاذي صحتك وبتاذي شخصيتك وكل حاجه بتتاذي فيك انت، مش اهلك اللي بيتاذوا. فدي برده بترجع نقطه الاهل ان هما يعني ما يبقوش ضغوطات قوي على اولادهم، برده ما يمارسوش ضغط قوي على الشاب في المرحلة. أصلي برضو في أهل بيقولوا مثلا أنا لما مارس الضغوطات دي فأنا كده بحافظ على ابني، إن أنا مثلا بالعكس ده صاحبه أكتر. أيوة صاحبه أكتر، ما تحسوش إن أنت ضغط، لا أنت صاحب لي، ما تاخدش كلام كل كلام منه. على فكرة أنا طالعة جديدة مثلا في مرحلة الشباب، أكيد هعمل حاجة غلط، ما أنا ما عيشتهاش قبل كده، أكيد هبقى مراهقة وبعمل حاجات غلط. أنت بقى حضرتك أو ماما أو كده عارفة إن ده غلط، لا أنت زي تعمل حاجة زي كده وتبتدي تضغط عليا بقى وتزعلي. لا أنا مش هحكي لماما على حاجة أنا عملتها كشاب، أو مش هحكي لبابا على حاجة أنا عملتها عشان ما يجيش يزعقلي. أروح حكي لواحدة صاحبتي فتوقعني أكتر، لأن هي في مرحلة زيي، فطبيعي هتقولي نفس تفكيري أو تقولي ما يرضيني. فعشان كده لازم الأهل يتعاملوا مع اللي قدامهم ده إن حد لسه ناضج جديد، حد صغير، فيبتدي تحلي بعض المشاكل وما يتجهوش للإدمان. عايزين نتكلم عن ان الفراغ النفسي عند الشباب ومرحلة الاضطرابات اللي بتشهدها المرحلة دي بتأدي الى نوع من الادمان لحاجات كتيرة، لكن ازاي يبقى فيه وازع روحي وديني في حياة الشباب؟ نتبنى ازاي؟ لو رجعنا ورا شوية على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل طاقات الشباب، وكيف كان يوجهها في الطريق الصحيح عليه الصلاة والسلام. فزي كمان احنا شايفين الآن الحمد لله يعني الدولة المصرية تهتم بالشباب، السيد الرئيس فيهم صحيح، وتمكين الشباب تحت الفرصة ليه من مؤتمرات وغيره. فده ده فرصة مطلوب ان احنا يعني دايما زي ما كان في اذهان كتير ومش ده لسه صغير خلوه ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يضع سيدنا عتاب بن أسيد كان كام 18 سنة على بعض الأقوال، وبعض الأقوال كان 21 سنة، وضعه واليا على مكة بعد فتح مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص. لما بعث سيدنا معاذ بن جبل ولما خلاه مع سيدنا عتاب كمان في مكة يعاونه ويشاوره، لما قال معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، كان عمره قديه 16 وفي رواية كان 18 سنة. أسامة بن زيد لما وضعه في قيادة الجيش ووضع من يعاونه كان كام 16 سنة، وفي أقوال 17-18 سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بهذه الطاقات. جميل، ده بالنسبة لما مضى. احنا عايزين دلوقتي ناخد القدوة دي دلوقتي الشباب بس بطريقه بسيطه تخلي الشباب يتقبل. تمام، ما ده محتاجين ان احنا بايه، احنا حصل بيننا وبين الماضي بتاعنا انفصال. الاعلام ليه دور كبير، عليه عامل كبير في النماذج اللي بيقدمها للناس. لابد ان احنا تكون برامجنا هدافة، أفلامنا مسلسلاتنا نظهر فيها النماذج اللي هي نماذج الشباب اللي بتطلع، مثلا ده نبغ في كذا وده نبغ في كذا وده نبغ في كذا. يا مهتدى، انت واحد من الشباب واحنا بنتكلم عن الجانب الروحاني والقدوة في حياة الشباب. شباب هذه الأيام ما بيحاولش يقرأ، ما بيحاولش يتعرف على القدوات الصادقة، لكن هو دلوقتي قدامه قدوات من نوعيات مختلفة. ازاي الشاب ينقل بنفسه يدور على القدوة الصالحة أو الجانب الروحاني عنده يبقى أقوى، بحيث أنه يساعده على النجاح وأنه يخطط لمستقبل ناجح لحياته؟ الحقيقة المفروض الأول الشاب يبص لحلمه وطموحه، لأن حلمه وطموحه هي أول حاجة هتبتدي تبني عنده كل المقومات اللي هتساعده واللي هتخليه يوصل للطموح دوت، بل بالعكس دي هتخليه يجد في نفسه المميزات اللي توصل بيه أبعد من الطموح دوت، وده هيدفع الشاب وهيشجعه تشجيع كبير جدا. في السابق عامة بدون ما نرمي الشباب وراء أوي النماذج الصحابة أو نص للفجوة التاريخية دي، احنا ممكن نقنن الموضوع في ان انت من عصر قريب او من وقت قريب بالتحديد قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي عامة او مع ظهورها وانتشارها وتوسعها بالشكل الغريب دوت، كانت المسل موجودة وكانت المسل تتبع وكان المسل كانت المسل بدون الفجوة ديت. لكن اللي حصل ان المسل الجديدة اللي هي سيئة جدا في كل المجالات هي طغت على المسل القديمة بسبب انتشارها مش بسبب وجودها. يعني ده موجود وده موجود، لكن ده مدفون وده منتشر. فالمفروض المفروض يكون دور وسائل الإعلام هنا ودور الدولة ودور الأهل ان هم يعرضوا النماذج دي قدام الشباب. يعني كنت تلاقي الشاب يصغر عن 15 سنة و 13 سنة، كنت تلاقي ما شاء الله حافظ القرآن الكريم كله، تلاقي حافظ ألفية ابن مالك وحافظ المعلقات بجانب دراسته الأساسية اللي هي بيكون من أكثر المتفوقين فيها وبيكون سباق على التفوق. ده أول حاجة. تاني حاجة، المفروض يفهم ويعرف إن في مقومات، إن في مثلث في الحياة، المثلث دوت لو ما قدرش يعديه هو هيفشل بعد كده وهيضيع. ولو ما لقاش في المسل بتاعته والنماذج بتاعته مقومات المثلث بتاعه دوت، هو بعد كده هيلاقي نفسه بينزل تحت وبيضيع وقته في حاجات ملهاش لازمة، وبيلاقي نفسه إن حياته بتضيع بعد كده ويبتدي الكسل ياخده. كل ده المثلث ده في أخلاقه وفي تعليمه وفي مجال عمله بعد كده. المثلث الجميل دوت لو لقى الشخص دوت، ممكن الممثل يكون ناجح جدا في شغله ويكون الممثل ده نموذج، يكون الممثل ده خريج جامعة، ولكن أخلاق الممثل دوت من التدخين ومن المخدرات ومن الأدوار المتنمرة والبلطجة اللي بيأديها تفسد بمذهب الشاب أن يكون ناجح في كل حاجة. لكن الحاجة الوحشة في النموذج دوت ممكن تخلي الشاب ياخدها، بس هي قدوة. الحاجة الوحشة دي وان حاجات التانية ديت ما يشوفهاش، لان السيئة هتعم عليه في النموذج دوت بس. لكن هو لو حط بإذن الله المثلث ده قدامه بعد كده في النماذج هيقدر يختار وهيقدر مش هيقدر يهدم اي قاعدة من القواعد دي. واحنا بنتكلم عن سمات الشباب، ما ينفعش ما اتكلمش عن ان بعض الشباب بيجيله نوع من الاحباط نتيجة عدم تحقيق ذاته فبيحاول ينتحر. موضوع الانتحار عند الشباب ده مش معقول هو نقص ديني فقط، ولكن بالتأكيد هو نوع من اليأس من الحياة. أحمد، شايف ان الشباب ازاي يبقى عنده إيجابية تمسك بالحياة أكتر؟ مطلوب أعود الشاب على مواجهة الصعاب اللي احنا عايشين فيها دايما، المعرفة، التوعية، العلم، كل الأمور دي هي اللي بتخلي الشاب بيقدر انه يوزن قراراته إذا كان كده أو كده. النهاردة أغلب الشباب لما بيجي يتعامل مثلا، في كتير من الناس مثلا بيبقى حابس ابنه لحد ما بيخلص الثانوية ويفوت على الجامعة، ويفوت على الجامعة بيصطدم مع عالم واقع تاني هو غير اللي كان عايشه أصلا. هو كل اللي كان عايشه من بيته ودراسته، بس لما راح الجامعة شاف عالم تاني، شاف واقع تاني. فأحيانا بعض الشباب بيكون يعني من لطف الله بيبدأ يعمل ايه، بيقوم نفسه، بيحاول يتأقلم ويتعايش مع المجتمع اللي هو عايش فيه بحيث انه ما يأثرش فيه سلبا، لو أثر فيه إيجابا ما يأثرش فيه سلبا. مهتدى ختاما، موضوع الانتحار اللي يزعج بيبقى موجود بين الشباب، هو نوع من الهروب، تفتكر السبب ليه بيبقى ايه وازاي نقاوم الفكرة دي عنده؟ اولا السبب فيه بيبقى عبارة عن مجموعة مفاهيم، لا هم مش مجموعة، هم مفاهيم كتيرة جدا متداولة ما بين الشباب، المفاهيم دي كلها سلبية وبتهدم حياة الشاب من بدايتها لنهايتها. اول مفهوم فيهم ان الشهادة ملهاش لازمة وانها بتتعلق على الحيط وان بيتريق عليها في الافلام والمسلسلات وكل حاجة، وقيمة التعليم، فبيحس ان هو بيضيع 12 سنة من عمره وبيحس ان هو بعد مهما بلغ لم يبلغ، مش يبلغ حاجة بعد كده. المسألة اللي بعد كده انه بيفضل يحلم يفكر بالسفر وان هو ده وسيلة نجاحه الوحيدة وان هو ده اللي انه مش هيعرف يتوظف في بلده وان الواسطة وان العمل والمثابرة لا ما بيديش نتيجة، ربنا حد بيتعب ربنا بيديله، المفروض يكون عندنا ايمان بالنقطة دي بنسبة 50%. وال50% التانيين ان احنا نحارب الامثلة دي ونحارب المفاهيم الشائعة دي ونعرض نماذج لناس فعلا الناس دي نجحت والناس دي لما تعبت لقت بعد كده بدون واسطة او بدون محسوبية او بدون سفر، الناس دي حربت جيل بحاله، حربت ناس، يعني ناس هم اللي طلعوا علينا الكلام ده كله عشان طبعا هي حرب على الامم يعني. فالناس عايزة الشباب ما ينتجش، عايزة الشباب يهرب من البلد، عايزة الشباب يقف خالص ويأس وينتحر. فاحنا المفروض نحارب المفاهيم الحاجات اللي بتوصل الشاب للموضوع دوت بجانب ايمانه بربنا وايمانه بنفسه، والجانب بقى التاني نشجعه اي حاجة، نشجعه على اي قدرة او اي موهبة بيمتلكها، ده من خلال مؤسسات الدولة ومن خلال برضو الاسرة ومن خلال اي حد عنده القدرة ان هو يبذل مجهود في الموضوع دوت لا يتأخر. لسه في الايام امل مستني، أحلام بأيام كملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقين، لسه في الأيام أمل مستنين، طول ما في قدامنا سكة يتمشي الهوى ممتن، دمع على إيدنا استشلها، طول ما لسه شباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، فإلى اللقاء، ولكم تحياتي وتحيات سيد محمد من الهندسة الإذاعية. والحاجات الحلوة واخدين بالنا منها وحكايات الحب. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.